إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، وهذه نقطة من نقاط الدفاع أو الدفاعات عن المرأة من خلال حديث الإفك. وإني اليوم إن شاء الله تعالى أنهي الكلام في قضية تحرير المرأة وحفاظ الإسلام إلى حقوقها وعلى حقوقها، وأنتقل إلى فوائد أخرى إن شاء الله تعالى من حديث الإفك وحادثته في الجمع المقبلة، سائلا ربي لي ولكم التوفيق والسداد. وإني اليوم قد وعدت أن أتكلم عن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، وقد تكلمت عن تكريم الإسلام للمرأة أمة، وتكلمت عن تكريم الإسلام للمرأة بنتة، وأتكلم اليوم عن تكريم الإسلام للمرأة زوجة. عباد الله، إني لا أتكلم في دفاع عن قضية المرأة ومواجهتنا اليوم في ميدان معركة فسيح، وأن نتكلم أن الإسلام قد وهب للمرأة حقا لم يعطي المرأة مثل الإسلام أحد، وإنما أنا أتكلم في ذلك حتى تعلم يا مسلم ما هو الدين الذي غيب عن حياة كثير من الناس. وأنا أقلب نظري في بعض الكتب الجديدة التي أضفتها إلى مكتبتي، وقع في قلبي حزن شديد حتى وقفت على قانون مدني أو قانون تام ودستور كامل كان يهيأ للحكم به في شريعة الإسلام في مصر في أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي وأوائل العقد الثامن في ذلك القرن. وقد أمرك رئيس المجلس التشريعي المصري، وكان يسمى بالأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب، أمر في ذلك الوقت بمحاولة تحويل مواد الدستور إلى مواعد شرعية ومراعاتها بأحكام الشريعة، وقلبت هذه المواد جميعها، وكانت تتكون أكثر من قرابة 1500 مادة، وجعلت على وفق الشريعة الإسلامية، وقد هيئ لتحكيمها في مصر في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، ثم تفاجأ العالم المصري والشعب المصري بغيابها في السراديب ووضعها في الجوارير، ولا يعلم عنها أحد إلى هذا اليوم، حتى قام ما يسمى بالربيع العربي وما تسمى بالثورات وزمن الثورات، وفتشت الأوراق وأظهر هذا الديوان وهذا القانون، وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أعدل حكم ربي وما أحسنه. إني أتكلم في دفاع عن المرأة ليس من باب كلام عاطفي ولا حماس، ولا من باب والله أن نصون المرأة من هنا وهنا. إني أتكلم في قضية المرأة حتى ترفع رأسك إلى الجوزاء، وأن تعلم أنك عبد لرب العالمين، فمنهم من هو عبد له اختيارا، ومنهم من هو عبد له اضطرارا. حتى يملأ قلبك الفخر والإباء أنك عبد لرب العالمين الذي له الخلق والأمر. إني لا أدافع عن المرأة لأن الإسلام فقط يريد حمايتها وحفظ حقوقها، كلا وألف ألف كلا، إنما أدافع عن المرأة حتى يعلم أبناء المسلمين ما هي الشريعة التي غيبت عن حياتهم. وأصبحنا اليوم إذا قلنا الرجال قوامون على النساء أصبح قولنا منكرا مردودا، أصبحنا رجعيين متخلفين متزمتين أهل بداوة وجفاء ورعاة إبل. أما إذا قلنا المرأة ذات حرية تفعل ما تشاء، اليوم اتفاقية سيداو هذه التي تخرج المرأة من التمييز ضدها، وما يعني ذلك؟ أن تفعل المرأة ما تشاء وأن تستبيح المرأة ما تشاء. كلا وألف كلا، إنا أمة مسلمة، لنا رب خالق وآمر وناه، ولنا قرآن أوحى الله به إلى نبيه، ولنا سنة نبيه أوحى الله بها إليه، هي حاكمة علينا. ومهما حاول أعداؤنا أن يغيبوا شريعتنا من حياتنا وأن نعيش هملا بلا خطام ولا زمام كما ترى كثيرا من أبناء المسلمين اليوم، فنقول بملء الفم كلا وألف كلا، نحن أمة مسلمة دانت لربها ظاهرا وباطنا في عظم الأمر ودقه وجله وفي صغره وحقيره في أعين الناس. ليست قضية الدفاع عن المرأة هو مجرد والله بدنا نرد شبه أثارها القوم، لا، إنما هي خطوة من خطوات الدعوة إلى تحكيم شريعة الإسلام بين المسلمين، هي خطوة من خطوات الدعوة إلى أن نحيي الإسلام في بيوتنا، هي خطوة من خطوات الدعوة إلى الله، ليس مجرد شبه دفاع، إنما يجب أن ينتقل الأمر من بطون كتب وتاريخ قد مضى إلى واقع في حياة المسلمين. انظر أيها المسلم، هذه المرأة التي يقال أن الإسلام قد اضطهدها وجعل بعضهم يتندر على قول الله الرجال قوامون على النساء، والله إن الرجال قوامون على النساء، رضي من رضي وأبى من أبى، ورضيت من رضيت وأبت من أبت، إن الرجال قوامون على النساء. ولا أدري أنا إذا فقد بعض الرجال قوامته وسلمها لامرأته فهذا شأن يعنيه، ولا يعني ذلك إذا أساء بعض الرجال حق القوامة وأفسد فيها وتسلط وظلم واستبد أن نقول والله الإسلام ظلم، أبدا، فقد ظلم الإسلام بين غال في النصوص وجاف عنها، بين من قال حق القوامة لي فأفعل به ما أشاء فجعل عصاه على كتفه ولا يرفعها عن زوجته، يضرب ليل نهار وصبح مساء، يهين ويشتم ويذل، هذا في الإسلام يجوز تعزيره وجلده وضربه لظلمه زوجته، وذاك في الإسلام يجوز الحجر عليه. فإني لا أوجه كلام اليوم لأنصاف الرجال ولا لأشباه الرجال الذين سلموا شؤونهم لنسائهم تفعل ما تشاء وتأمر وتنهى وتفسد كما تشاء، أتكلم عن شريعة ربي الذي له الخلق والأمر، خلق خلقا وأمر أمرا فكان أمره على وفق خلقه تاما. الرجال قوامون على النساء، قل لي بالله عليك وانظر في كل شرائع الدنيا، منها ما ينسب إلى الله زورا ومنها ما وضعه عجز وقصر من أمثالنا، انظر من منهم جعل للمرأة حق الملك من المال ويبدأ ملكها من مهرها وهي نحلة وهدية يضعها الرجل بين يدي زوجته إكراما لها على هذا العقد وقبولها إياه، وهو حق واجب، يجب في المهر أن تؤتى المرأة صدقاتها نحلة، ولا يجوز لأحد أن يأخذه من بين أيديها، لا زوج ولا أب ولا أخ، إلا إن طاب من نفسها ذلك أن تعطيها إياه. ولما تزوج عبد الرحمن بن عوف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تزوج، فكان أول سؤال نبوي لعبد الرحمن وما أصدقتها؟ وما أصدقتها؟ ماذا كان مهرها؟ لذا العلماء جميعا على أن المهر حق للمرأة، وهو حق واجب، وهو شرط في صحة عقد النكاح، ولا ينعقد المهر في الشريعة على أي معنى، إنما لابد من مادة، لابد من مادة. واختلف في التزويج بالقرآن، واختلف في التزويج بما يشابه ذلك من المعاني. هذا حق للمرأة، قولوا لي أي شريعة وهبت المرأة حقا كهذا؟ المرأة لها حقها على زوجها بالنفقة والسكنى، بالنفقة والسكنى والملبس والطعام والشراب وما فيه قوام حياتها وقوام دينها. والله يا أحبة، قبل أيام يأتي رجل على أحد مشايخنا حفظهم الله ويشتكي إليه من زوجته من فعل مشين تفعله. الرجل يأتي يسأل الشيخ سؤالا، أعوذ بالله، إيش الزمان الذي نعيش به؟ قال: هل يجوز أن أعيش مستقلا عنها وأن تعيش مستقلة عني؟ أفعل ما أشاء وتفعل ما تشاء، ونلتقي كل خميس على جمعة، وربي لو رأيته لقسمته نصفين. هذا أي دين ومبدأ ورجولة يعيش عليها؟ الله جعل عليك حقا لها وأن تنفق عليها، وجاء الذم، كل الذم للشحيح البخيل. فلذا جعل الله عز وجل أعظم النفقات على الأهل، وحقها في المبيت والسكنى والطعام والشراب واللباس. ولكن اليوم للأسف لما خرجت المرأة وأصبحت عاملة وأصبح دخلها في جيبها، أصبح اليوم الرجل يقول تنفق على نفسها، معها مالها. وأنا أقول للمرأة التي تعاني هذا، أقول: اعذريني، أنت تستاهلين هذا، هذا الجزاء من جنس العمل. لما خرجت وبارزت الرجال وتركت أعظم عرين لك وهو قوامك على بيتك، وبدأت تنافحين عن المال وتخرجين تبارزين بارزة جلدة، ابتلاك له بزوج لا يعرف قدرك، لا يعرف قدرك. ومع هذا أقول: فإنه إن لم ينفق فقد أثم شرعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي لفظ من يقوت. ولما جاء معاوية بن حيدة قال: يا رسول الله، وما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما هو حق الزوجة علينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا كسيت أو اكتسيت، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وأن لا تقبح الوجه ولا تضربه، وأن لا تهجرن إلا في البيت. بالله، أي شرعة تعطي المرأة كدين ربك؟ المرأة له حقها في الدواء، له حقها، لها حقها في الدواء، له حقها في كل إنفاق يقيم قوامها وحياتها. من يعطيها؟ انظر إلى نساء الغرب بارزات جليدات أنصاف رجال إن لم يكن رجالا كمل. انظر إلى نساء الغرب تنفق على نفسها ولا ينفق عليها زوجها، إن لم تنفق على نفسها وتصدق عليها وأحسن إليها بدولارات، هذا زوج محترم، ولكن ليس لها عليه حق. أما نحن، إن قصر الزوج في نفقة زوجته قال لها الشرع وأذن لها الشرع أن تتوجه إلى أقرب محكمة شرعية، وأن تشتكيه إلى القاضي، وأن ترفع شكواها، وأن ينفق عليها من وجده، ويأمره القاضي بنفقة معينة، وينظر في حسابه ودخله وماله، ويقدر النفقة التي يستطيعها. الإسلام ما جاء المرأة ليظلمها، الله ما خلق النساء ليظلمهن، ربنا جعل للمرأة حقوقا أدبية. فكما يقولون النساء في الإسلام تزوج بغير إرادتهن، عدوا لي اليوم ممن تعرفون من النساء، كلنا نعرف مئات النساء من أخوات وبنات وعمات وخالات وجارات وبنات عمات وبنات أعمام وبنات خالات. قل لي بالله عليك كم من بنت تعرفها زوجت ظلما؟ قل اعدد كم من بنت. واحدة، ثنتان، واحدة، ثنتين، ثلاثة، أربعة. وسائر من تعرف، سائر من تعرف زوجت بإرادتها واختيارها واجتمع حقها مع حق وليها. أين الظلم الذي في الإسلام؟ قالوا الإسلام يقول لا نكاح إلا بولي. إيش يعني لا نكاح إلا بولي؟ الولي عند الجمهور شرط في صحة النكاح، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها. والولي مراتب ودرجات، وتفصيل ذلك في دواوين الفقه. وأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها، يقول حبيبنا صلى عليه الله، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. تخيل بالله عليك لو أن النساء اليوم يتزوجن بلا ولي، تتزوج أسبوع وتطلق، وشهر وتفصل، أسبوع ثاني وتخلع، وإذ بالمرأة ما تبلغ 10 سنوات، وإذ مرت على 10 رجال، على 10. ولكن لما كان الأمر بيد وليها فراعى الإسلام ضعفها وقصورها عن حق تقدير الزوج ومن يكون صالحا للزواج، فجعل ذلك بيد الولي. وهل يعني ذلك أن يستبد الولي بذلك؟ لا لا، فالمرأة لا بد أن تستأمر بالنكاح بكرا كانت أم ثيبا، فإن امتنعت فليس للولي أن يعضلها وأن يظلمها. معادلة تامة، معادلة سهلة، ما تحتاج إلى كبير اجتهاد ولا دعوة ظلم اضطهاد. لا بد حتى يتم النكاح أن تقبل الأنثى بالزوج ونهانا الله عن عضلهن، وأن يقبل الولي معها. فإن رضي الولي وأبت فلا يصح النكاح، وإن امتنع الولي ورضيت فلا يصح النكاح. ولما جعل الولي على المرأة؟ اليوم النساء، طبعا هذا اليوم أصبح اليوم متخلفا، اليوم النساء تعرف الرجال على الواتساب والفيسبوك وتويتر، وتعرف أحواله ونسبه وجذره وأصله وطوله وشكله وعرضه ولونه وكل شيء عنه. لكن النساء كانت قديما ما تعرف عن الرجل شيئا، فلذا الذي يقدر صلاحه للزواج هو وليها، ووليها يعلم مآل أمورها معه، فلذا أمره الله بالتقوى فيها. فلا تؤمر المرأة ولا تظلم ولا تنكح رغما عنها، هذا في ديننا، هذا حق للمرأة خالص. من حقوق المرأة الأدبية أيضا حقها على زوجها أن يعلمها وأن يؤدبها بالمعروف، وهذا من عموم قول الله وعاشرهن بالمعروف. وإن كانت تشتكي النساء أن كثيرا من الأزواج لا يعرف عن ماذا يعلم وعن ماذا يؤدب، إن كنت لا تعرف فلزم وإياها مجالس العلم والعلماء، واسمع وأدم السماع لما ورد في هذا الباب. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الوتر قال لعائشة قومي فأوتري. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ قال أهل العلم حتى يصلي الرجل أمام أهل بيته، فتراه المرأة كيف يصلي، وتراه أولاده كيف يصلي، فيتعلمون منه تعظيم الله والصلاة وتقدير السنة في ذلك. إن قضية الولاية، ولذلك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالواجب على الرجل ومن حق زوجته عليه أن يعلمها، وإن كان لا يعلم وإن كان جاهلا فالواجب أن يتعلم حتى يعلم، وأن يسمع وأن يأتي مجالس العلم والخير. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على دينهم كما على دين نسائهم وأبنائهم أشد من حرصهم على أنفسهم. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال كنت أصلي فإذا رأيت ولدي أو شعرت به رأيت ولدي ينظر إلي، قال زدت في صلاتي فأتذكر ولدي لعل الله أن ينفعه. وجاء في قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا، قال محمد بن سيرين: هذا الرجل الصالح ينتفع به أهله وحتى دويرة أهله. الرجل الصالح ينتفع به أهله وجيرانه بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، والواجب عليه أن يبدأ بمن يعول. إن من حقها على زوجها أن يغار عليها وأن يصونها، أن يغار عليها. إيش معنى يغار؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من دخول أخيك على زوجتك، قال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: الحمو. قال: الحمو الموت. أن يغار عليها، أن لا ينظر إليها رجل فيشتهيها، وأن لا تبرز للرجال ولمواطن الشهوات، أن لا تختلط. ما أقول عرس، خليها تتعرى كما تشاء، ودعوة أمها وأبوها تخرج متعطرة وتتبرج بلباسها، وتخرج عاملة فتختلط بالرجال والنساء، والمكتب بالمكتب والكرسي بالكرسي. هذا ما في غيره، ما في غيره، هذا فقد الغيرة. بعضهم يا أحبة والله إنه لا يستطيع أن يقول لزوجته افعلي ولا تفعلي، لأنها ذات مال، ذات راتب تنفق، فقدر المصلحة والمفسدة. اجتمعت إحدى محارمي بمجموعة من النساء في مناسبة مولود، فتقول هذه المرأة بإحدى محارمي، تقول: اتوظفي. قالت: ليش اتوظف؟ قالت: الشباب اليوم ما تتزوج إلا موظفة، الله يجعلها ما تزوجت. إذا هذا مبدأ الزواج وقيمة الزواج، إنه والله فقط يبحث عن امرأة ذات موظف وراتب، هذا مسكين، مسكين. اعلم أن الجزاء من جنس العمل، وإن رضيت بمعصية الله ابتلاك الله من جنس الذنب، ابتلاك الله من جنس الذنب. جاءني شاب يشتكي تهاويل في حياته، مصائب. قلت له: ماذا تشتكي؟ قال: أنا إذا أبعدت عن زوجتي شعرت لها بكل ما يشعر الرجل لزوجته. قال: وإذا رأيتها في بيتي والله كأني أرى شيطانا أو دابة في البيت. في مرة من المرات أغلظ عليها وضربها حتى نقلها إلى المستشفى وكادت أن تموت. جاءني يبكي. طبعا إحنا الناس إذا رأوا هذا ماذا يقولون؟ مس، جن، سحر، عين بس. وابحث عن شيخ يرقي، وإذا الله ابتلاهم بشيخ كل شيء عنده جن جن جن جن جن، يقول: فيها جن وفيك جن وجن مع جن، والبيت كله جن، وفي الطنجرة جن، وفي الكأس جن، وتحت الكرسي جن، ويملأ البيت جنا. لا يا أخي، هذا جهل، هذا هذا جهل. قلت: اجلس أسألك سؤالا، امرأتك متبرجة أم متحجبة؟ قال: متبرجة. قلت: هذه الأولى. الثانية: امرأتك عاملة أم في بيتها؟ قال: عاملة. قلت: هذه الثانية. الثالثة: إيش تعمل؟ قال: عملها الحمد لله يعني قدر المستطاع لا تختلط. ما هو عملها؟ قال: تعمل في التلفزيون الأردني. الرابعة: كيف تزوجت؟ كيف تزوجت؟ ولا شيء، جاء على بنك الأهلي، أسأل الله أن يكسر البنوك كلها، جاء على البنك الأهلي فأخذ 17,000 دينار وتزوج بها. قلت: بالله عليك، رجل هذه حياته، أي راحة يبحث عنها؟ أي راحة تبحث عنها؟ أي حقوق تريدها وواجبات تؤديها؟ قلت: يا أخي، حلك ليس عندي، حلك عند ربك، يحتاج إلى توبة النصوح. الجزاء من جنس العمل. حق المرأة على زوجها أن يغار عليها. ولذا لما ذكر لسعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: إذا رأى رجل زوجته ورأى رجلا في فراشها الواجب عليه أن ينتهي بأربعة شهود. قال سعد: أنا أنتظر حتى آتي بالشهود والله لأضربنهم بسيفي غير مصفح، ما أضربهم بالحي بحد السيف، أضربهم بصفحة ظهره. قال والله لأضربنهم بالسيف غير مصفح. غضب الصحابة، جاءوا إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله أما تسمع ما يقول سعد؟ قال وما يقول سعد؟ فذكروا مقالته، ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم سعدا ولا ذم سعدا، بل قال أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لإني أغير من سعد، والذي أغير مني ومنه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، ولا يعني ذلك أن نبالغ بالغيرة، فقال صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة غيرة يبغضها الله، وما هي؟ قال أن يغار الرجل على امرأته من دون ريبة، هذه غيرة مبغوضة. أما اليوم يا أحب النساء، تخرج الرجل يبقى بالسيارة وزوجته تنزل تشتري وهو جالس، وتقارع الرجال وتفاصل وتنقص وتزيد وهو في السيارة، يتصل بنا بعض الرجال فيقول كلم هنا، سلام عليكم، السلام، فلان تفضل، يقول كلم هنا، فيعطيني زوجته حتى تسأل وهو بجانبها، مالك؟ هذا ضعف غيرة، ضعف حشمة. أصبحنا اليوم، أصبح خروج المرأة عارية أمر عادي، خروج المرأة واختلاطها بالرجال لا إشكال فيه، خروج المرأة متعطرة وقال الله زانية لا إشكال فيه، خروج المرأة وينظر إليها ألف رجل ويشتهيها لا إشكال فيه. إن من حقها عليه أن يغار وأن يصونها. ولذا ذكر بعض من كتب في الحيوان كالدميري، قال نفضل الديك على الحمام. قال لما نفضل الديك على الحمام، على ذكر الحمام؟ بماذا تفضله؟ قال أما الديك فهو صاحب غيرة، وذكر الحمام لا غيرة فيه، فكانت الغيرة سبب مفاضلة بين الحيوانات، بين الدواب. وبعض الناس اليوم يا رب سلم، نخرج نبتلى صباحا بالخروج بعد الفجر، فترى بنات قد خرجن من بيوتهن للجامعة. أيها الأب، أسألك بالله، بنتك تخرج ببنطال، لماذا؟ لما؟ أضيق من الضيق، لما؟ إيش تفعل أنت بالبيت؟ ابنتك تخرج بتمام زينتها إلى جامعة، أعمارهم بين 18 و20، سينظر إليها ويغض بصره، ماذا تفعل؟ أين رأسك؟ أين عقلك؟ واقع مرير يؤذي كل غيور. أسأل الله أن يصلح حال الأمة، فإن حقها عليه أن يصونها، وحقها عليه أن يغار عليها، وحقها عليه أن يمنع عنها كل أسباب الفساد، يمنع عنها التلفاز إن كان مفسدا، ويمنع عنها الإنترنت إن كان مفسدا، ويمنع عنها الجوال الذكي إن كان مفسدا، إن كان يفسدها ويرى في امرأته رغبة واندفاعا لذلك امنع، لأن الله سائلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث من مات وهو غاش لرعيته، من مات وهو غاش لرعيته إلا وحرم الله عليه الجنة. أيضا من حق المرأة على زوجها، قال الله وعاشروهن بالمعروف. وكيف تكون معاشرتها بالمعروف؟ بلين الكلام ولين الخلق والجانب وحسن المعاملة والرفق والإحسان، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وانظر إلى آداب الصحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه، ما من شيء إلا وتقول سبحان الذي وهب. وقد ذكرت طرفا من ذلك في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وسيأتي مزيد تفصيل من ذلك. أسأل ربي أن يستر أعراضنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جعل الله عز وجل القوامة للرجل، وعلل ذلك فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فإن الله قد خلق الرجل قادرا على سياسة حياته وبيته. ومثل الإسطنبولي في كتابه تحفة العروس، مثل بيته وأسرته بمثل السيارة، لها مقعدان، مقعد وراء المقود ومقعد عن يمينه، فإن قاد المقود الرجل ظلت المرأة عن يمينه تسليه وتهيئه وتخفف عليه وتوقظه وتنبهه حتى يصل إلى المقصود. قال: وإن قادت المرأة ظل الرجل عن يمينها منفعلا منزعجا متضايقا. قال: ولم ينصحها بنصيحة على مدار الطريق، والله أعلم بمآلهم، بما فضل الله به الرجال على النساء من أنات وحسن تدبير ومن حسن تصرف. فالمرأة تغلبها عاطفتها، ولذا كم من امرأة أفسدت ولدها، كم من امرأة أفسدت ولدها بحنانها وعاطفتها. أما الرجل فلا، وإن كان فيه حنان ورقة ولكنه يغلب عقله ويقدر مآلات الأمور. أنا أستغرب من بعض من ينتسبون إلى العلم ويحملون شهادات دال نقطة، إذا قلنا له في البخاري ومسلم يقول النبي عن النساء ناقصات عقل، بدأ يذهب ويجيء، وآخر ما يقول ماذا يقول الغرب عنا؟ والله المرأة ناقصة عقل بالنسبة للرجل، أقسم بربي أن المرأة ناقصة عقل بالنسبة للرجل. انظر في بيتك، انظر إلى خواتك، انظر إلى أمك مع أبيك، انظر إلى بناتك مع ولدك، انظر إليك مع زوجتك. والله المرأة ناقصة عقل مع الرجل. لا يعني ناقصة عقل أني أنتقصها، إنما المرأة تغلبها عاطفتها فلا تقوى على مقاومتها، ولذلك جعل الله نقصان عقلها سببا في رعايتها وصيانتها. النبي يقول ناقصات عقل، أصدق رسول الله ولا أصدقك. أما من يذهب ويأتي ويقول أحد الجهال الدعاة الجدد اللي ملأ الدنيا زورا وباطلا، خرج يقول مرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح النساء، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد اللفظ بظاهره، قل لك ما دليلك أنه يمازح النساء؟ قال: النبي اللطيف الرقيق الرؤوف الرحيم، يوم العيد وهو خارج من صلاة العيد تقابله النساء، فمعايدة النبي لهن أن يقول لهن ناقصات عقل ودين. أما بالنسبة لي فوالله ما كنت معه، والظاهر أنه قد كان بينهم، ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقل ودين، مراده من ذلك المعايدة والممازحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبث السرور على النساء في يوم العيد فيمازحهن بقوله ناقصات عقل ودين، ما وجد النبي مزاحا معهن إلا هذا. المرأة نقصان عقلها سبب للقوامة عليها، ونقصان دينها يرجع إلى حيضها وعدم تمام صلاتها. وبما أنفقوا، فحق المرأة على الرجل النفقة، وهذا ركن القوامة الثاني، والذي لم ينفق ولا ينفق فقد انهدت قوامته وسقطت رجولته وضعف قيامه بحقه في بيته. فالرجل فضل بحسن إدارته وبما أنفق به على زوجته. هذا إيجاز سريع لما جعل الله للمرأة على الزوج من حقوق. أنتقل إن شاء الله في الجمعة المقبلة لتتمة الكلام عن فوائد أخر من حديث الإفك وحادثته، سائل الرب أن يطيل أعمارنا وأن يملأها بما يرضيه، وأعوذ به وبرحمته أن يرانا في موطن لا يرضيه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هم إخواننا في كل مكان. اللهم فرج هم إخواننا في الشام والعراق وفلسطين ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم أهل السنة واحفظهم بحفظك يا كريم. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.